فيودور دوستويفسكي، الإنسان الصرصار، الجزء الثالث. كنت أشعر في اليوم السابق بأنني سأكون أول من يحضر، إلا أنني وجدت الأمر مختلفاً عن ذلك جداً، وليس ذلك لأنني لم أجدهم وحسب، وإنما لأنني لم أستطع أن أعثر على الغرفة أيضاً، ولم تكن هنالك مائدة معدة. ترى ماذا كان يعني ذلك؟ وبعد أن استفسرت من الخدم، علمت أن العشاء كان قد تأجل إلى السادسة بدلا من الخامسة، وقد أكد لي ساقي البار على ذلك أيضا، وأخجلني أن أستمر مستفسرا. كانت الساعة تشير إلى الخامسة والدقيقة 25. كان عليهم على الأقل أن يخبروني بأنهم سيؤجلون الموعد، وإلا فما معنى تأسيس دائرة البريد؟ ولو فعلوا ذلك لما كانوا عرضوني لهذا الموقف المخجل أمام نفسي، لا أمام الخدم بالتأكيد. وجلست وبدأ الخادم يعد المائدة، وشعرت بذلة أشد في حضوره. ولما اقتربت الساعة من السادسة، أحضر الخدم بعض الشموع بالإضافة إلى المصابيح المتوهجة، ولم يكن الخدم قد فكروا في جلب تلك الشموع حين حضرت بالطبع. وكان في الغرفة الثانية رجلان كئيبان يتناولان طعام العشاء على مائدتين منفصلتين، وكانا صامتين، ولاح لي أنهما كانا غاضبين. وكان الناس في إحدى الغرف الأخرى يغنون لحنا فظيعا، صائحين بأعلى أصواتهم، وكنت أسمع ضحكات جمع كبير من الناس، وكانت تتخلل ذلك صرخات حادة تتحدث بالفرنسية. كانت هناك سيدات يتناولن طعام العشاء، كان الأمر كله باعثا على الغثيان، ولست أذكر ساعة أسوأ من تلك الساعة في حياتي. ولذلك فحين وصلوا جميعا في السادسة بالضبط، كنت في البداية مغتبطا جدا برؤيتهم، وكأنهم جاءوا لينقذوني، بل أنني نسيت أنه كان علي أن ألوح لهم مستاء. ودخل سبيركو في الغرفة قبل الآخرين، وكان واضحا أنه كان قائد الجماعة، وكان يتضحك مع زملائه، ولكنه ما إن رآني حتى شد قامته واتجه نحو يوض وانحنى قليلا، وكأنه كان يريد أن يحمي نفسه من شيء ما. وكنت تصورت أنه ما أن يحضر حتى يندفع بأسلوبه المعتاد ضاحكا بعنف، ملقيا بنكاته السخيفة وسخريته الباهتة. وكنت أعد نفسي منذ المساء السابق لمجابهة مثل هذا الموقف، ولم أكن أتوقع منه مثل هذه المودة وهذا التصرف المؤدب الذي يقوم به إلا شخص واحد من الطبقة العالية. وهكذا فقد اعتبر نفسه منذ البداية أسمى مني في كل شيء. وقلت لنفسي، إذا كان يريد أن يهينني باتخاذه مظهر جنرال فليس ذلك بالأمر المهم، ولكن ماذا لو كان هذا الأحمق يعتقد في صميم نفسه وبدون أي رغبة في الإساءة لي بأنه أسمى مني كثيرا، وبأنه يجب أن ينظر إلي بذلك التعالي؟ كان مجرد التفكير بذلك يخنقني استياء. واندفع يقول لاثغا بطريقة لم يكن يتحدث بها من قبل، لقد أذهشني أن أسمع أنك أردت أن تنضم إلينا، وأخشى أن أقول أننا لم نرى بعضنا كثيرا في الفترة الأخيرة، لأنك تلوح وكأنك تريد أن تتجنبنا. يا الله، لسنا سيئين إلى هذا الحد. واستدرك بالاكتراث ليضع قبعته على حافة النافذة حين قال ترودليوبوف، هل انتظرت طويلا؟ فقلت بصوت مرتفع وبشيء من الانفعال لاح وكأنه كان يهدد بانفجار منذ البداية، لقد وصلت في الخامسة بالضبط كما طلب مني بالأمس. والتفت ترودليوبوف إلى سيمونوف سائلا، ألم تخبره بأننا كنا قد غيرنا الموعد؟ ورد سيمونوف مجيبا دون أن يلوح عليه شيء من الأسف ودون أن يعتذر لي، أخشى أنني لم أفعل ذلك، فقد نسيت الأمر تماما. ثم ذهب سيمونوف دون أن يعيرني التفاتا ليأمر بإحضار المشويات. وصاح سبيركوف بسخرية وكأن ذلك كان أمرا مضحكا في عرفه، أيها المسكين، كنت تنتظر منذ ساعة كاملة إذن. أما ففشكن الوضيع فقد طفق يقهقه ساخرا قهقهات مكتومة ذكرتني بصرخات جرو صغير. كان موقفي يلوح له أتفه من أن يعبر عنه بالكلمات، ولكنني صرخت بوجه ففشكن وقد بلغ انفعالي ذروته، ليس الأمر مضحكا أبدا، لقد كان خطأ غيري ولم يكن خطأي، وأعتقد أنني لم أكن في نظركم أستحق أن يخبرني أحد. هذا كله لا يعدو أن يكون حماقة شديدة. وختمت رودو ليوبوف ببساطة ملتزما جانبي: ليس حماقة وحسب، وإنما هو شيء آخر أيضا. ومع ذلك فإنك ما زلت تتصرف بلطف، بل إنه أمر مهين، ولكن لا شك في أنه لم يكن متقصدا. وقال فرفشكين: لو سخر مني أحد هكذا لكنت، وهنا قال زفيركوف: لكنت طلبت شيئا لنفسك، أو أمرت بإحضار العشاء وتناولته دون أن تنتظرنا. فصحت قائلا: ولكن كان بإمكاني بالطبع أن أفعل أكثر من دون أن أنتظركم، وإذا كنت قد انتظرت فإنني، وهنا صاح سيمونوف وهو يدخل الغرفة: دعونا نجلس أيها السادة، كل شيء جاهز، ويمكنني أن آمر بإحضار المشروبات، إنها مثلجة جدا. والتفت إلي فجأة وقال دون أن يحاول النظر إلي: آسف، ولكنني لم أكن أعرف عنوانك، ولهذا لم يكن في وسع الاتصال بك. لابد أنه كان قد انقلب ضدي وغير سلوكه نحوي بعد زيارتي له في الليلة السابقة. وجلس الجميع، وجلست أنا أيضا، وكانت المائدة مستديرة، وكانت رودو ليوبوف يجلس إلى يساري، في حين كان سيمونوف يجلس إلى يميني. أما سفيركوف فقد جلس أمامي، وكان فرفشكن بينه وبين رودو ليوبوف. وقال سفيركوف مبديا شيئا من الاهتمام بي: قل لي من فضلك، هل تعمل في مؤسسة حكومية؟ ولاح له أن يكون لطيفا معي وأن يبث شيئا من الغبطة في نفسي، وقلت لنفسي غاضبا: أيريدني أن أقذفه بقنينة؟ إذا أنني لم أكن قد اعتدت مثل ذلك الجو من قبل، وكان استيائي يتضاعف شيئا فشيئا بصورة غير طبيعية. وأجبته وأنا أحملق في الصحن الموضوع أمامي: أنا أعمل في الدائرة. قال: يا الله، وهل تكسب من عملك الكفاية؟ قل لي، ما الذي دفعك إلى ترك عملك السابق؟ فقلت بصعوبة تعادل 3 أضعاف صعوبته في إخراج الكلمات، ودون أن يكون في وسعي أن أضبط نفسي: كان ما دفعني إلى ذلك هو أنني سئمت من عملي السابق. وأخرج فرفشكن صوتا من أنفه، ورقمني سيمنوف بنظرة حادة. أما ترودو ليوبوف فقد كف عن التهام الطعام واتفق يرقبني في فضول. وأغمض سفيركوف عينيه وفتحهما متظاهرا بأنه لم يلاحظ شيئا، وقال: حسنا، وكم؟ قلت له: كم ماذا؟ قال: أعني كم تقبض؟ قلت له: لست تمتحنني أليس كذلك؟ ولكنني أخبرته بمقدار راتبي واحمررت خجلا. وقال سفيركوف باهتمام: ليس كثيرا. وأضاف فرفشكن بطريقة مهينة: كلا، بل إنه لا يكفي لكي تدفع ثمن عشائك في مطعم. أما ترودو ليوبوف فقد قال جادا: أعتقد أنه راتب شحاد. وأضاف سفيركوف متخليا عن لا اكتراثه، متفحصا ملابسي بسخرية صافعة: وكم أصبحت نحيفا، وكم تغيرت منذ تلك الأيام. وقال فرفشكن متضاحكا: كف عن مضايقة المسكين. وهنا انفجرت صائحا: أنت مخطئ يا سيدي، إذ أنني لست متضايقا البتة، أتسمعني؟ إنني أتناول طعام العشاء في هذا المطعم على حسابي وليس على حساب الآخرين، فأرجوك أن تلاحظ ذلك أيها السيد فرفشكن. وفاجأني فرفشكن صائحا بالفعال وهو يحمر غضبا: ماذا تعني؟ ومن هو الذي لا يتعشى على حسابه الخاص هنا؟ يلوح لي أنك، وأجبت وأنا أشعر بأنني كنت أبالغ في قولي: إنني أعني ما أقول، بيد أنني أعتقد أنه من الأفضل لنا أن نتحدث عن شيء آخر أكثر قيمة. قال لي: ما أظنك مشوقا إلى إظهار ذكائك الآن. قلت: ما الذي تتحدث عنه يا سيد العزيز؟ ما أظنك تفخر بالشعبة التي تعمل فيها. وهنا صاح سفيركوف بصوت آمر: كفى أيها السادة. وتمتم سيمونوف: أية حماقة لعينة. أما ترودو ليوبوف فقد قال مخاطبا إياي: إنها لحماقة لعينة، فها نحن الآن بضعة أشخاص نجتمع لنودع صديقا، في حين أنك تحاول أن تثير أمورا عتيقة، وقد دعوت نفسك بنفسك بالأمس، فكيف تحاول أن تشوه جو هذا العشاء الآن؟ وصاح سفيركوف ثانية: كفى كفى، اترك الموضوع أيها السادة، فليس هذا الوقت أو المكان المناسب للشجار. دعوني أقص عليكم كيف أنني كدت أتزوج قبل أيام. وانطلق يقص عليهم قصة مخزية كيف أنه كاد يتزوج منذ أيام، وبالمناسبة فلم يتضمن حديثه شيئا عن الزواج، وإنما كانت قصته تدور على الجنرالات والعقداء ومستشارين محاكم، وكان زفيركوف بالطبع يلعب الدور الأول بينهم، وضحك الجميع استحسانا، وكانت ضحكات فرفشكن عالية ثاقبة، ولم يكترث أحد منهم لي، فجلست وأنا أشعر بالانسحاق والذلة، وقلت لنفسي: يا للسماوات، أهذه هي الصحبة التي أردتها لنفسي؟ أي حمار جعلت من نفسي أمامهم؟ بل إنني سمحت لفرفشكن أن يغرق في إهانتي. إن هؤلاء الحمقى يظنون أنهم يشرفونني بسماحهم لي بالجلوس إلى مائدة واحدة معهم. إنهم لا يدركون أنني أنا الذي أشرفهم، وليس هم الذين يصبغون علي هذا الشرف. كم تلوح نحيفا! وملابسك؟ الآن على سروالي، إنني متأكد بأن سفيركوف لاحظ البقعتين الصفراوين في ركبتي في اللحظة التي دخل فيها الغرفة. ولكن ماذا أصنع هنا بحق الجحيم؟ الأفضل أن أنهض في الحال في هذه اللحظة، وأتناول قبعتي وأنصرف دون أن أقول كلمة واحدة، لأريهم إلى أية درجة أحتقرهم. ولست أكترث إذا أدى ذلك إلى مبارزة أشترك فيها صباحا. الفاسدون القذرون، أيظنون أنني مكترث للروبلات السبعة؟ لعلهم يظنون ذلك. لتذهب إلى الجحيم، إنني لا أكترث للروبلات السبعة، سأنهض في هذه اللحظة. ولكنني بقيت جالسا بالطبع. كنت في يأس شديد، وكنت أشرب القدح تلو القدح، ولما كنت غير متعود على الشراب فقد سكرت بسرعة، وكنت كلما ازددت سكرا ازددت استياء. ثم شعرت فجأة بأن علي أن أهينهم أشد إهانة ثم أغادرهم. كان علي أن أنتظر اللحظة المناسبة ثم أريهم أي نوع من الرجال أنا. آه، ليذهبوا إلى الجحيم. ونظرت إليهم باستخفاف، وكانت أشفاني ثقيلة كالرصاص، ولكن لاح لي أنهم كانوا قد نسوني نهائيا، وكانوا يصخبون ويعربدون سعداء، وكان سفيركوف يتحدث طيلة الوقت، وطفت أستمع. كان يتحدث عن امرأة جميلة جدا، وكيف أنه استطاع أن يجعلها تعترف بحبها له أخيرا. كان يكذب بالطبع كأي جندي تافه، وكيف أن صديقا من أصدقائه المخلص وكان ضابطا من الفرسان اسمه كوليا يمتلك 3000 فلاح، كان قد ساعده في ذلك. وتدخلت في الحديث قائلا: ومع ذلك فإن صديقك هذا الذي يمتلك 3000 فلاح ليس موجودا هنا، أليس كذلك؟ أعني ليودعك. وكان هناك صمت استمر بضع لحظات، وأخيرا تنازلت رودو ليوبوف ورمقني بنظرة مهينة وقال: أعتقد أنك سكرت أكثر مما يجب. وحملق زفيركوف في صامتا متفحصا إياي وكأنني كنت حشرة، في حين راح سيمونوف يصب الشراب، ورفعت رودو ليوبوف كأسه، وفعل ذلك الآخرون أيضا ما عداي. وصاحت رودو ليوبوف موجها الكلام إلى زفيركوف: نخب صحتك، ونخب سفرة ممتعة، نخب الماضي أيها السادة، ونخب المستقبل. وأفرغوا كؤوسهم في أجوافهم واندفعوا يعانقون زفيركوف، ولم أحرك ساكنا، وكان قدحي مملوءا أمامي. وصاحت رودو ليوبوف مهددا إياي وهو نافذ الصبر: ألا تريد أن تشرب؟ قلت: أريد أن أقول شيئا خاصا، ثم أشرب بعد ذلك أيها السيد ترودو ليوبوف. وتمتم سيمونوف قائلا: وحشية ليس فيها ذرة واحدة من الأدب أو الذوق. ونهضت ورفعت كأسي بيدي وأنا محموم، وكأنني كنت أعد نفسي لأمر شاذ، إلا أنني لم أكن أعرف ما كنت أريد أن أقوله. وصاح فرفشكن صمتا: سنسمع الآن شيئا رائعا بالفعل. وانتظر سفيركوف عبثا، وكأنه كان يدرك النتيجة مقدما، بينما طفقت أقول: أيها الملازم سفيركوف، أود أن تعلم بأنني أكره العبارات الجوفاء والثرثارين، وهذه النقطة الأولى التي أود إيضاحها. أما النقطة الثانية فستأتيك حالا. وساد الجميع قلق وانفعال ظاهران، واستأنفت كلامي: النقطة الثانية أيها السادة هي أنني أكره القصص السخيفة الكاذبة وأولئك الذين يروونها، بل الذين يروونها بوجه خاص. أما النقطة الثالثة فهي أنني أحب الحقيقة والصراحة والأمانة. ومضيت أتكلم بصورة ميكانيكية، لأنني كنت قد بدأت أتجمد رعبا، ولم أكن أدرك كيف استطعت أن أتحدث كذلك. إنني أحب الفكرة أيها السيد سفيركوف، وأحب الصداقة الحقيقية التي يتعادل فيها الأصدقاء. ولا أجل، أحب، ولكن لماذا بحق الجحيم؟ لماذا لا؟ سأشرب نخب صحتك أنا أيضا أيها السيد سفيركوف. إنك تفسد عذار القوقاز وتطلق الرصاص على أعداء بلادنا إلى آخره. نخب صحتك أيها السيد سفيركوف. ونهض سفيركوف من كرسيه وانحنى قائلا: إنني مدين لك بالشكر بالتأكيد. وكان شديد الاستياء، بل إنه لاح شاحب الوجه، وزمجرت رودوليوبوف ضاربا المنضدة بقبضته بعنف: اللعنة! وصرر فرفشكن: كيف؟ إن الناس يحصلون على لكمة في الأنف لكلمات مثل هذه. وتمتم سيمونوف: دعونا نطرده. أما سفيركوف فقد صاح بحدة متخليا عن منظر الجنرال: أرجوكم أيها السادة، لا تضيفوا كلمة أخرى، وإنني لا أشكركم جميعا، إنما أريد أن تتركوا لي أن أريه مدى قيمة كلماته بالنسبة لي. ولكنني قلت بصوت عال موجها الكلام إلى فرفشكين: أيها السيد فرفشكين، أعتقد أنك ستقدم لي جوابا عن كلماتك غدا صباحا. فأجاب فرفشكين: تعني مبارزة، أليس كذلك؟ ذلك أمر يلذ لي جدا يا سيدي. بيد أنه لابد كان أمرا مثيرا للسخرية أن أتحداه، وقد لاح الأمر كله متناقضا في الواقع مع مظهري القزمي، بحيث أن الجميع حتى فرفشكين أغرقوا في الضحك. وقالت رودوليوبوف باشمئزاز: اتركوه وشأنه بحق السماء، فإنه شديد السكر. وتمتم سيمونوف ثانية: لن أغتفر لنفسي أنني وضعت اسمه في القائمة. وقلت لنفسي: لقد حان الوقت لكي أقذفهم بقنينة. واختطفت القنينة وملأت لنفسي كأسا أخرى. كلا، يجب أن أرى الأمر حتى نهايته. ستغتبطون لو انصرفت أيها السادة، أليس كذلك؟ ولكنني لن أذهب. كلا، سأظل جالسا هنا ولن يغريني شيء في العالم بالذهاب، وسأظل أشرب حتى النهاية لأريكم أنني لا أكترث لكم. سأظل جالسا وسأستمر على الشراب، لأن هذا المحل ليس إلا بارا حقيرا، وبالإضافة إلى ذلك فقد دفعت ثمن كل شيء. سأجلس وسأشرب لأنني أؤمن بأنكم جماعة من النكرات، جماعة من النكرات البائسة التافهة. سأجلس وسأشرب وسأغني إذا شئت. أجل، سأغني، لأنه اللعنة، للحق أن أغني. أجل، ولكنني لم أغني، وإنما حاولت جاهدا ألا أنظر إليهم بصورة مستقلة عنهم، وانتظرت في صبر أن يوجهوا الحديث إلي أولا، ولكنهم لم يفعلوا. وكم كنت متشوقا، كم كنت متشوقا في تلك اللحظة إلى مصالحتهم. ودقت الساعة 8 دقات ثم 9، وانتقلوا من المائدة إلى الأريكة، وجلس سفيركوف جلسة مريحة وضعا إحدى قدميه على منضدة صغيرة مستديرة، وكانوا قد أخذوا الشراب معهم. ودعا لهم سفيركوف بثلاث قنان جديدة، ولكنه لم يدعني إلى مشاركتهم بالطبع. وجلسوا جميعا حوله على الأريكة يستمعون إليه باحترام. كان واضحا أنهم كانوا مولعين به، ولكن لماذا؟ وكانوا يتحدثون عن القوقاز وعن حقيقة العاطفة وعن بطاقات التوصية والأعمال المريحة في الدولة، وعن دخل الفارس بوتخارسفسكي الذي لم يكن أحدهم يعرفه شخصيا، وكانوا مغتبطين لأنه كان يحصل على كل ذلك الدخل، وعن جمال الأميرة دي التي لم يرها أحدهم قط. وأخيرا انتهوا إلى تقرير أن شكسبير سيظل خالدا. وكنت أبتسم باحتقار متمشيا في الجانب الآخر من الغرفة مقابل الأريكة مباشرة بين المنضدة والموقد، وفعلت كل ما في وسعي أن أفعله لأريهم أنني لم أكن في حاجة إليهم. وكنت أضرب بقدمي على الأرض وأرفع كعبي وأخفضهما، ولكن ذلك كله كان عبثا، إذ أنهم لم يكترثوا بي. بيد أنني صبرت على ذرع الغرفة أمامهم من 8 إلى 11 ولم أجد عن طريقي، وإنما ظللت أتمشى بين المائدة والموقد. ها أنا أتمشى تماما كما أشاء، ولا يستطيع أحد أن يمنعني. وكان الخادم الذي كان لا يفتأ يدخل الغرفة بين الحين والحين يتوقف لحظات ويحملق فيا، وبدأ رأسي يدور لكثرة ما استدرت، بل مرت بي لحظات كنت أتصور فيها أنني كنت أهدي وتصببت عرقا 3 مرات في تلك الساعات 3، وجف جسدي 3 مرات، وكانت في بعض الأحيان تبرق في ذهني وتتغلغل في أعماق أعماقي بأشد الألم تصورات كانت تدفعني إلى الاعتقاد بأنني سأظل طيلة 10 سنوات أو 20 أو 40 سنة. أتذكر في ذلة واشمئزاز تلك اللحظات الحيوانية المفزعة المضحكة من حياتي. لقد كان مستحيلا على أي إنسان آخر أن يحقر نفسه بنفسه بصورة أشد إذلالا وبإرادته كما فعلت أنا، وقد أدركت ذلك تماما. ومع ذلك مضيت أذرع الغرفة بين المائدة والموقد والموقد والمائدة، وفكرت ثانية وثالثة مخاطبا الأريكة التي كان أعدائي يجلسون عليها، رغم أنني ظللت صامتا. آه، لو تعرفون الأفكار والمشاعر التي أنا قادر على الشعور بها، لو تعرفون كم أنا ذكي. ولكن أعدائي كانوا يتصرفون وكأني لم أكن معهم في الغرفة، ولكنهم التفتوا إلي مرة واحدة فقط حين بدأ زفيركوف يتحدث عن شكسبير، إذ أنني انطلقت ضاحكا باحتقار. لقد ضحكت بطريقة تبعث على الاشمئزاز إلى درجة أنهم قطعوا حديثهم واتفقوا يحملقون في بصمت بضع لحظات عابسين. أما أنا فقد كنت أتمشى قرب الجدار بين المائدة والموقد غير مكترث لهم، ولكن ذلك لم يؤدي إلى نتيجة، إذ أنهم لم يقولوا لي شيئا. ومرت لحظات ثم كفوا عن الانتباه إلي، ودقت الساعة 11، وصاح سفيركوف وهو ينهض من الأريكة: أيها السادة، دعونا نذهب جميعا هناك. وصاح الجميع: طبعا. والتفت سفيركوف إلي: كنت متعبا جدا، وكنت مستعدا للموت من أجل أن أضع نهاية لتعاستي. كنت محموما، وكان شعري مبللا بالعرق وملتصقا بجبيني، ولكنني قلت له: سفيركوف، إنني آسف، فرفشكن وأنتم جميعا، أرجو أن تسامحوني، لقد أسأت إليكم جميعا. وقال فرفشكن بحقد: إنك تخاف المبارزة، أليس كذلك؟ وشعرت وكأنه قد طعنني في قلبي، فقلت: كلا يا فرفشكين، لست خائفا من المبارزة، إنني مستعد لمبارزتك في الصباح إذا شئت، ولكن بعد أن نكون قد أصلحنا الأمر. إنني أصر على ذلك، ولا يمكنك أن ترفض، إنني أريد أن أريك أنني لا أخشى المبارزة. ستطلق النار أنت أولا، ثم أطلق رصاصتي في الهواء. وقال سيمونوف: إنه معجب بنفسه، أليس كذلك؟ وقالت رودوليوبوف: أما إذا سألتموني عن رأيي فإنني أقول إنه يتحدث من وراء قبعته. وصاح سفيركوف باحتقار: ابتعد عن طريقي، لماذا تقف في طريقي؟ ماذا تريد؟ كانت وجوه الجميع حمراء، وكانت عيونهم تلتمع، كانوا قد شربوا كثيرا. ثم قلت: إنني أطلب صداقتكم يا سفيركوف، لقد أسأت إليك، ولكنني. فقال: أسأت إلي؟ أنت أسأت إلي؟ ألا تدرك أنك لا تستطيع أن تسيء إلي في أي ظرف؟ وأخيرا قالت رودوليوبوف: كفانا منك، فاذهب، هيا أيها السادة، دعونا ننصرف. وقال سفيركوف: ستكون أوليمبيا من نصيبي، موافقون؟ فأجابوه ضاحكين: موافقون. وجلست وأنا أشعر بمنتهى الذلة، وغادر الجميع الغرفة صاخبين معربدين. واتفقت رودوليوبوف يغني أغنية سخيفة، وتأخر سيمونوف قليلا ليعطي الخادم بقشيشا، واتجهت إليه مباشرة وقلت يائسا: دعني أحصل على 6 روبلات يا سيمونوف. فحملق في دهشا وفي عينيه نظرة مضطربة، لقد كان هو أيضا سكرانا، وقال: لست ذاهبا معنا هناك، ليس كذلك؟ قلت: بل سأفعل. بيد أنه غادر الغرفة بعد أن قال لي باحتقار: لست أملك نقودا. إلا أنني لم أتركه يغادر الغرفة، وإنما أمسكت بمعطفه، كان الأمر كله كابوسا. قلت: لقد رأيت لديك نقودا، فلماذا ترفض يا سيمونوف؟ هل أنا نذل؟ لا ترفض يا سيمونوف، فلو كنت تعرف لماذا أطلب منك ذلك. كل شيء يعتمد على ذلك، مستقبلي كله، مشاريعي كلها. وأخرج سيمونوف النقود وقذفها في وجهي، وقال دون شفقة وهو يندفع في طريقه للحاق بهم: خذ، إذ كنت قليل الحياء إلى هذا الحد. وظللت وحدي بضع لحظات، كان كل شيء مضطربا في الغرفة، بقايا العشاء والقدح المحطم على الأرض وأعقاب السجائر وخيالات الحمى والفوضى الضاربة أطنابها في رأسي والألم الحاد في قلبي، وأخيرا الخادم الذي كان قد سمع كل شيء والذي كان يحملق في عيني بفضول، وصرخت: إما أن يركع على قدميه ويطلب صداقتي، أو أنني سأصفع سفيركوف. وتمتمت قائلا لنفسي وأنا أهبط السلم: هذه يا إذن، هذه هي أخيرا، هذه هي تجربة من تجارب الحياة الحقيقية، ولكن هذا مختلف جدا عن أمالك السابقة، مختلف عن مغادرة البابا روما إلى البرازيل، مختلف أيضا عن حفلتك على ضفاف بحيرة كومو. ثم برق في ذهني أن أقول لنفسي: أنت خنزير إذا كان هذا يضحكك. ولكنني أجبت نفسي قائلا: لا يهمني، لأنني فقدت كل شيء الآن، ولم أجد أثرا لهم في الشارع. إلا أن ذلك لم يقلقني، لأنني كنت أعرف أين ذهبوا. كانت هناك عند مدخل الفندق زحافة ليلية تقف منفردة، بينما كان حوذيها يرتدي معطفا خشنا عاديا الذي كان يلوح وكأنه كان يدفئه. الثلج ما يزال يتساقط، والجو ضوابي دافئ. كان الحصان الأرقط مغطى بالثلج أيضا، وكان يسعل. إنني أتذكر ذلك جيدا الآن، واندفعت نحو الزحافة العتيقة، وما أن رفعت قدمي لأضعها في داخلها حتى استعدت ذاكرتي كيف أن سيمونوف قد أعطاني الروبلات الستة الآن فقط، وأحسست بثقل في جسمي، وانهرت في الزحافة انهيارا كالكيس الثقيل، وصحت: علي أن أفعل الشيء الكثير لأعوض عن ذلك كله، ولكن علي أن أفعل ذلك الليلة، أو أن أموت في ذلك المكان هذه الليلة بالذات. هيا أيها الحوثي، وانطلقنا، وكانت أفكاري كالدوامة، لن يركعوا على ركبتهم ليطلبوا صداقتي، وما ذلك إلا وهم من أوهامي، وهم تافه، رومانتيكي، وخيال مفزع، حفلة أخرى على ضفاف بحيرة كومو، ولهذا السبب وحده، علي أن أصفع سفيركوف، يجب أن أفعل ذلك. حسنا، لقد انتهينا من ذلك، وها أنا منطلق الآن لأصفعه. أسرع أيها الحوثي، فلوح باللجام بعنف: سأصفعه حالما أدخل المكان، ولكن هل يتعين علي أن أقول بعض الكلمات تمهيدا لصفعه؟ كلا، وإنما سأتجه إليه مباشرة وأصفعه. سيكونون جميعا جالسين في الغرفة الواسعة، وسيكون هو جالسا على الأريكة مع أوليمبيا. أوليمبيا اللعينة، لقد سخرت من وجهي مرة ورفضتني. سأسحب أوليمبيا من شعرها ثم أجر سفيركوف من أذنيه، أو الأفضل أن أجره من أذن واحدة، وسأدور به الغرفة ساحبا إياه من أذنه. ومن المحتمل أن ينهال علي ضربا ويطردونني، بل إن هذا أكيد، ولكنني لن أكترث، لأنني سأكون البادئ، وهذا هو كل شيء في قوانين الشرف. سيصمه ذلك مدى الحياة، ولن يكون في استطاعته أن يزيل الصفعة بضربه. كلا، لن يزيلها إلا بمبارزة. سيكون واجبا علينا أن نتبارز. أجل ليضربوني الآن، دعهم يضربوني، ولك الخنازير الجاحدين. إنني أتوقع أن يضربني ترودوليوبوف أكثر من الجميع، لأنه قوي. أما فرفشكين فسينهال علي من جانب واحد، ويمسكني من شعري بالتأكيد. أجل، سيمسكني من شعري بالتأكيد. حسنا، ليفعل ذلك، ليفعل، فهذا هو كل ما أريده من ذهابي. سيضطر الحمقى أخيرا على إدراك المأساة حين يدفعونني إلى الباب، لأنني سأصرخ قائلا لهم أنهم يساوون في الواقع خنصري. أسرع أيها الحوثي، لقد انتهى أمري بالنسبة للشعبة التي أعمل فيها. لقد قال فرفشكن في أثناء العشاء الثعبة، ولم يقل الشعبة، ولكن من أين سأحصل على المسدسات؟ هراء، سأطلب سلفة على راتبي وأشتريها، ولكن ماذا عن البارود والرصاص؟ ليس هذا شأني، إذا على الشاهد أن يهتم بذلك، ولكن كيف سيكون في وسعي أن أفعل ذلك كله قبل الصباح؟ ومن أين سأحصل على الشاهد وأنا لا أملك صديقا؟ ولكنني هتفت، وأنا أشد انفعالا شيئا في شيئا: هراء، سيوافق أول رجل أسأله في الشارع أن يكون شاهدي، وسيضطر إلى ذلك اضطراره إلى إنقاذ غريق من الماء. وقد تحدث أشياء غريبة جدا، إذ حتى لو كنت سأطلب من مدير الشعبة نفسه أن يكون شاهدي غدا، فإنه سيضطر إلى القبول فورا، على الأقل بدافع الشهامة، كما أنه سيحتفظ بالأمر سرا. أنطون أنطونوفيتش. والحقيقة هي أنه في تلك اللحظة ذاتها كانت سخافة مشاريع الكريهة والوجه الآخر من المسألة ظاهرين في خيالي بوضوح شديد، أكثر من اتضاحهما لأي إنسان آخر على وجه الأرض. أسرع أيها الحوثي، أسرع أيها النذل، أسرع. فقال ابن العذاب: أجل سيدي. وهنا سرت الرعشات الباردة في جسدي. ألا يكون الأفضل أن أذهب إلى البيت مباشرة؟ يا إلهي، يا إلهي، لماذا دعوت نفسي إلى هذا العشاء بالأمس؟ ولكن لا، فهذا مستحيل الآن. وماذا عن رواحي ومجيئي طيلة ساعات ثلاث بين المائدة والموقد؟ كلا كلا، هم الذين سيعوضونني عن كل تلك الساعات المهينة. هم ولا أحد غيرهم هم الذين يجب أن يزيلوا هذا العار. أسرع أيها الحوثي. وماذا لو زجوني في السجن؟ لن يجروا على ذلك لأنهم سيخشون الفضيحة. وماذا لو احتقرني سفيركوف إلى درجة أنه يرفض أن يبارزني؟ بل إنه سيفعل ذلك، وفي هذه الحالة سأريهم. سأذهب إلى محطة البريد حين يهم بالرحيل غدا، وسأمسكه من ساقه وأخلع عنه معطفه حين يهم بدخول العربة، وسأغرز أسناني في رأسه، سأعضه. انظروا إلى أي حد قد تدفعون برجل بائس، وقد يضربني في رأسي، وقد يسحبني الآخرون من الخلف، ولكنني سأصيح في الناس المحتجدين: انظروا إلى هذا الجرو الذي يريد أن يذهب ليأسر فتيات القوقاز، في حين أنه سمح لي بأن أبصق في وجهه. وسينتهي كل شيء بعد ذلك بالطبع، وستكون الدائرة في خبر كام. سيقبض علي وسأحاكم وأطرد من الخدمة ويلقى بي في السجن، ثم أرسل إلى سيبيريا. لن يهمني ذلك، وسيطلق سراحي بعد 15 عاما، وأعود شحاذا رث الثياب، وأجده في إحدى المدن متزوجا سعيدا، وستكون له ابنة كبيرة. سأقول له: انظر أيها الوحش إلى خدي الغائرين وملابس الممزقة، لقد فقدت كل شيء: المهنة والسعادة والفن والعلم والمرأة التي أحببتها، وكل ذلك بسببك. هذان مسدسان، إلا أنني جئت لأفرغ مسدسي وأسامحك. ثم أطلق رصاصة في الهواء، ولن يسمع بعد ذلك عني شيئا. كنت موشكا على البكاء بالفعل، مع أنني كنت أدرك جيدا في تلك اللحظة أن هذا كله لم يكن إلا شيئا مما يجد المرء مثله في سيلفيو بوشكين أو الحفلة التنكرية. وهكذا شعرت فجأة بالخجل، كنت خجلا إلى درجة أنني أوقفت الزحافة وخرجت منها، ووقفت ساكنا تحت الثلج المتساقط في منتصف الشارع، وكان الحوثي ينظر إلي متأوها مستغربا. ماذا كان علي أن أفعل؟ لم يكن بوسعي أن أستمر على الذهاب إلى هناك. كان الأمر بوضوح الحماقة بعينها، ولم يكن بوسعي أن أترك الأمور كما هي، لأن ذلك سيلوح وكأنه يا للسماوات، كيف أترك الأمور كما هي وبعد كل تلك الإهانات؟ وصحت وأنا ألقي بنفسي في الزحافة الثانية: كلا، فإن ذلك مقدر لي، إنه القدر، هيا أسرع. وكان صبري قد نفذ، فمضيت أضرب رقبة الحوثي من الخلف، ولكنه صرخ: ماذا تريد؟ لماذا تضربني؟ بيد أنه ألهب ظهر حصانه بالصوت حتى صار يرفس غضبا. كان الثلج الندي يتساقط في ندف كبيرة، ولكنني حللت أزراري غير مكترث له. لقد نسيت كل شيء آخر، لأن رأيي كان قد قر على الصفعة، وبدأت أشعر في رعب بأن ذلك سيحدث الآن في الحال، وأنه لا قوة هناك يمكن أن تمنعه. وكانت مصابيح الشارع المقفر تصب نورها الشاحب الكئيب وسط الظلام الثلجي، وكأنها مشاعل جنازة. وتغلغل الثلج تحت معطفي وسترتي ورباطي، وذاب هناك، ولم ألفع نفسي. كنت قد فقدت كل شيء على أي حال. وأخيرا وصلنا، فقفزت من الزحافة دون شعور، وارتقيت السلم، وبدأت أقرع الباب بعنف، وأخافني ما شعرت به من ضعف خاصة في ساقي وركبتي، وفتحوا الباب بسرعة وكأنهم كانوا يتوقعون قدومي. والواقع أن سيمونوف كان قد حذرهم وأخبرهم بأنه ربما سيحضر رجل آخر، لأن ذلك المكان كان من النوع الذي يجب أن تصله إشارة سابقة، وأن تتبع عند دخوله إجراءات معينة من باب الحذر. كان واحدا من المحلات التي تتعامل في الحاجيات النسائية، والتي منعها البوليس منذ زمن بعيد. كان في النهار دكانا بالفعل، أما في الليل فإن من يدخله يكون قد جاء لغرض آخر. وسرت بسرعة وسط الدكان المظلم حتى بلغت غرفة الاستقبال المألوفة بالنسبة لي، حيث وجدت شمعة واحدة مشتعلة، ووقفت دهشا إذ لم يكن هنالك أحد، وسألت: أين هم؟ بيد أنهم كانوا قد تفرقوا في ذلك الوقت بالطبع. وكانت تقف أمامي امرأة ترسم على وجهها ابتسامة بلهاء، كانت المدام نفسها وكانت تعرفني من قبل. ومرت لحظات ثم فتحت الباب ودخلت امرأة أخرى، وطفقت أذرع أرض الغرفة وكأنني لم ألاحظ شيئا، وأعتقد أنني كنت أتحدث إلى نفسي. كنت أشعر وكأنني قد نجوت من الموت، وكنت أدرك ذلك بغبطة شديدة. لقد انتهى كل شيء، كنت سأصفعه بالفعل، كنت سأصفعه بالتأكيد، بالتأكيد. أما الآن فإنهم ليسوا هنا، كل شيء قد اختفى وتغير. ونظرت حولي ولم أكن قادرا على تمييز الوضع الذي كنت فيه. ونظرت بصورة ميكانيكية إلى الفتاة التي كانت قد دخلت الغرفة، ولمحت وجها طريا شابا فيه شيء من الشحوب. كان فيه حاجبان أسودان معتدلان وعينان دهشتان سحرتان في الحال. كنت سأكرهها لو كانت تبتسم، وبدأت أحاول أن أنظر إليها متقصدا وبشيء من الجهد، إذ لم أكن قد استجمعت أفكاري تماما. كان في وجهها شيء من البساطة والطيبة، شيء رصين نوعا، وأنني لمتأكد من أن ذلك لم يكن في مصلحتها في ذلك المكان، ولهذا لم يكترث لها واحد من أولئك الحمقى، ولم يكن أحد يعتقد أنها كانت جميلة، رغم أنها كانت طويلة القامة، نفاذة النظرات، متناسقة التقاطيع، وكان ثيابها عادية. وثار في جسدي إحساس عنيف، فاتجهت إليها مباشرة. وصادف أن نظرت إلى المرآة، فرأيت وجهي يلوح كريها جدا بما كان فيه من قلق وشحوب وغضب وتعاسة، وكان شعري مشوشا، ولكنني قلت لنفسي ذلك لا يهم، بل إنني لمغتبط بذلك، مغتبط بأن ألوح لها كريها، لأنني أحب أن ألوح لها كذلك.